الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في قوله في الحزن أنه توجع لفائت وتأسف على ممتنع، قال: وله ثلاث درجات: الأولى حزن العامة، وهو حزن على التفريط في الخدمة وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام. وذكر رحمه الله في هذه الثلاثة أن لها نوعان: فحزن على التفريط في العمل نفسه، وهذا للمبتدئ إذا ضيع العمل المشروع، وحزن أهل السلوك على عدم توفية العمل حقه، فهو يحزن إذا قام الليل لكن لم يكن بالخشوع المطلوب، إذا صام لكن لم يكن يعني مؤديا لآداب الصيام أثناء النهار، أو ضيع الوقت فيما لا ينبغي، أو أنه يعني أنفق في سبيل الله لكن لم تتطهر نفسه من البخل كما ينبغي حين أنفق، فهكذا يبحث في آداب العبادة وواجباتها الباطنة، فإذا وجد نفسه قد فقد شيئا منها حزن على ذلك. وأما التورط في الجفاء فهو للمبتدئ بفعل المعصية، إذا عصى الله عز وجل فهذا قد بعد عن الله عز وجل فتورط في هذه الجفوة وهذا الجفاء الذي بينه وبين الله. وأما أهل السلوك فيحزنون على فقد الأنس بالله سبحانه وتعالى، وده أي درجة من درجات البعد، فهذا يشعر بالجفاء بسرعة لأنه كان في درجات قرب عظيمة، فبمجرد نقصها يشعر بالجفاء فيحزن على أنه تورط في هذا الجفاء. وأما تضيع الأيام فللمبتدئ أن يضيعها بخلوها من الطاعات، إذا أنفق الأوقات في غير مرضات الله سبحانه وتعالى. وأما أهل السلوك فيحزنون على ضياع الأيام عن ذوق حلاوة الإيمان، بمعنى أنه توجد طاعات لكن لم يذق خلالها حلاوة الإيمان، لم يجد لذة العبودية، لم يجد الأنس بالله سبحانه وتعالى فيها، فهنا يحزن على أنها لم تتم على الوجه المطلوب. وهو وليس يعني يحزن على أنه لم يجد حلاوة الإيمان بالكلية، ولكن على ما كان قد وصل إليه قبل ذلك، على ما فتح الله عز وجل عليه من فضله قبل ذلك من الأنس به ومحبته والشوق إليه سبحانه وتعالى. قال الدرجة الثانية: حزن أهل الإرادة، وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقة، وعلى اشتغال النفس عن الشهود، وعلى التسلي عن الحزن. يقول: تعلق القلب بالتفرقة هو عدم الجمعية في الحضور مع الله، وتشتيت الخواطر في أودية المرادات، أن تكون الإنسان رغبات عديدة وليس له الشعور بالهدف الواحد والإرادة الواحدة في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. توزع الإرادات بين إرادات الدنيا المختلفة من الأهل والمال والولد والجاه والعمل والخصومات والمنازعات والمنافسات الدنيوية التي تفرق القلب وتجعله لا يستطيع أن يحصل له اجتماع على هدف واحد وإرادة واحدة، وهو اجتماع القلب على أن يكون همه هم الآخرة، مرضات الله عز وجل، حب الله سبحانه وتعالى، الرغبة فيما عند الله. هذه الجمعية هي التي تحصل يعني يحصل بها للقلب وجود الشهود لأسماء الله وصفاته ولحقائق الإيمان، حقائق الآخرة كأنه يشهدها، التي توصله إلى درجة الإحسان. فإذا وجد نفسه متفرقا بين نزاع مع هذا ونزاع بسبب هذا وخصومة مع ذاك، ومشغول بطلب الرزق الدنيوي بالليل والنهار، ومشغول ب يعني إرادات النفس التي ما زال يحاول تخليص نيته فيها، وما زالت نفسه تغلبه، فيظل متفرقا فيحزن على ذلك. كما ذكرنا الحزن ليس مطلوبا لذاته، ولكن لأنه علامة على شدة الحب والتعلق بما فاته، فهو يثبت وجود حب الخير في قلبه وحب طاعة الله وحب القرب من الله. إذا فقد هذا ولم يجد حزنا عليه دل على ضعف منزلة هذه الأمور في قلبه، كمن ما ضاع منه كنز ثمين يشعر بالحزن على فواته، ضاع منه مات له قريب حبيب، إذا لم يجد حزنا يدل على أنه ليس محبا له، ليس قريبا له، كما هي أحوال أهل الدنيا فيما يفقدون. فكما ذكرنا القلب إذا وجد الجمعية، إذا وجد أن همه قد اجتمع عليه في أحوال كثيرة في مرات كثيرة على ربه سبحانه وتعالى، على إرادته، على إرادة وجهه ومحبته عز وجل، ثم ورد نفسه قد وقع في أودية المرادات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه مرادات أهل الدنيا، والمؤمنون لا يسلمون من هذه الأمور، وقد يقعون في شيء منها. فإذا قارنوا بين أحوالهم في عبادة الله سبحانه وتعالى التي وفقوا فيها ونالوا فيها الجمعية ونالوا فيها الشهود، وقارنوا بين أحوالهم الأخرى التي توزعت فيها إراداتهم وتفرقت فيها قلوبهم، فعند ذلك يحزنون على ما فاتهم من يعني بحصول التفرقة، وما فاتهم من الجمعية على تعلق القلب بالتفرقة. ولهم في معنى التفرقة معنى آخر غير الذي ذكره ابن القيم، ومعنى الجمعية معنى آخر. ابن القيم حمله على المعنى الحسن الجميل الواجب، وهو اجتماع الإرادة على أمر الآخرة وعدم التفرق في أودية مرادات الدنيا. لكن لهم على تعلق القلب بالتفرقة شهود أفعال العباد والمخلوقات، والجمعية عندهم شهود توحيد الربوبية كاملا وانعدام الشعور بوجود المخلوقات وبوجود الأفعال، وهذا عندهم حال هو المطلوب والمقصود ويفتح لهم باب الفناء. فيكون معنى الكلام عنده أن القلب إذا ظل شاهدا أن هذا فعل وهذا ترك، هذا يعني تسبب وهذا كسب، وهذا لم يتسبب وهذا لم يكسب، فهذا يترتب عليه شعور القلب بآثار الأسباب أكثر من شعور القلب بتدبير الرب سبحانه وتعالى، فيجعل الجمعية باب شهود الربوبية الذي يفتح عندهم باب الفناء، كما ذكرنا الفناء عن شهود المخلوقات. وهو معنى حسن من جهة عدم التعلق بالأسباب وشهود تدبير الرب سبحانه وتعالى، وهذا مرده إلى كمال الإيمان بالقدر. وقد ذكرنا مرات من قبل أن القرآن دائما يذكرنا في الوقائع التي نشاهدها بأنها آثار لأفعال الرب سبحانه وتعالى. قال فأخرجناهم من جنات وعيون، لم يقل خرجوا، فأخرجناهم ذكر خروجهم سبحانه وتعالى، ولكن ذكر الله أنه أخرجهم من جنات وعيون. قال وجاء بكم من البدو ونحو ذلك. ذكرنا أن القرآن يرشدنا دائما إلى أن الله الذي يفعل، فتعلق القلب بذلك تعلق بالحي الذي لا يموت، وهو الذي يحقق له كمال التوكل وعدم التعلق بالأسباب. فالتعلق بالأسباب تفرق، والتعلق بالواحد سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت هو جمعية، وشهود أن الأمور كلها الخير كله بيديه، الأمر كله مرده إليه، إليه يرجع الأمر كله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فإذا اجتمع قلبه على الله سبحانه وتعالى مشاهدا لربوبيته وآثار تدبيره للكون استراح راحة عظيمة، ولم يحصل له هذا التفرق الذي يجعله يحزن على فوات الدنيا ويتوكل على غير الله ويتعلق قلبه بغيره سبحانه وتعالى رغبة ورجاء وخوفا وتوكلا. قال: وعلى اشتغال النفس عن الشهود حزن أهل الإرادة، الأول على تعلق القلب بالتفرقة، كلما ورد نفسه ناظرا إلى الأسباب، كلما نظر نفسه متعلقا بملك العباد وتصرفاتهم حزن على نفسه، بدلا من أن كان ينبغي له أن ينظر، بدلا من أن تكون نظرته أن الله الذي وفق هذا وخذل هذا وأعطى هذا ومنع هذا وأحيا هذا وأمات هذا وأقام هذا يصلي وأضل ذاك يكفر ويفسق، وصنع سبحانه وتعالى في ملكه ما يشاء بعدله وحكمته، عندما يقارن بين حاليه وينظر في نفسه في أي الأوقات في أي وقت من الأوقات أين كنت، فيرى نفسه متفرقا فيحزن على، لأنه يحب أن يكون مجتمع الهم. يعني الحقيقة أن الأمرين من أهل الإرادة، يعني حزن على تعلق القلب بالتفرقة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، بتفرق إرادات العبد وعدم اجتماع إرادته على وجه الله، أو تفرق القلب عن توحيد الربوبية فيما يتعلق بتوحيد الربوبية بأن يشهد المخلوقات التي تدبر ويشهد الأسباب مؤثرة ويتعلق قلبه بها، بدلا من أن يشهد الرب سبحانه وتعالى مدبرا لأمره، مالكا لأمر الخلق جميعا، نواصي العباد بيده. وكلا الأمرين مطلوبين في مسألة الجمعية والتفرق، بمعنى أن تفرق إرادات العبد في إرادات الدنيا تنقص إرادته لوجه الله وتنقص حقيقة إيمانه بالله عز وجل إلها، وتفرق إرادة العبد في شهود الأسباب دون شهود خالق الأسباب يدبرها كيف يشاء ينقص إيمانه بالله عز وجل ربا. قال: وعلى اشتغال النفس عن الشهود. يقول: أما اشتغال النفس عن الشهود فهو نوعان: اشتغالها عن الذكر الذي يوجب الشهود ويثمره بغيره، يعني يجعل هذا الذكر يأتي بذكر آخر، ينمو ويزداد بذكر آخر، والشهود يأتي بشهود آخر. يقول: والثاني اشتغالها عن الشهود لضعف الذكر أو لضعف القلب عن الشهود أو لمانع آخر. يعني النفس تحتاج إلى أن تشهد. تشهد ماذا؟ تشهد ما تضمنته الأذكار من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أذكار الصباح والمساء، من حقائق القرآن والإيمان، من أذكار الصلاة، من كل العبادات، لأنها تجعلنا نشهد حقائق تغيب عنا دائما من شغلنا في الحياة. فإما أن ينشغل عن الذكر أصلا ولا يذكر الله سبحانه وتعالى ابتداء، مشغول دائما لا يجد وقتا لتلاوة، لا يجد وقتا لأذكار، لا يجد وقتا لتدبر في آيات أو في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان بدنيا أو بعلوم أخر قد يكون الإنسان مشغولا بها ونسي حظ قلبه في هذه العلوم، وظل وقته على سبيل المثال ناظرا مثلا في علم مثلا المناظرات والمجادلات أو في بعض علوم الآلات، وظل ناظرا في هذا إلى أن لم يجد وقتا ينفقه في الاشتغال بالذكر. هذا الذكر هو الذي يوجب له الشهود، شهود رحمة الله، شهود عظمة الله، شهود قدرة الله، شهود وحدانيته، شهود الجنة والنار كأنه يراهما، شهود جمال صفات الأنبياء وحسن أخلاقهم وقبح صفات أعدائهم، شهود عبادة الملائكة وتعظيمها لربها، شهود عظمة الكتب المنزلة، وبيننا كتاب الله عز وجل هو الذي نعلم يقين أنه كتابه، وشهود كنوزه العظيمة من أنواع العلوم ومداوات القلوب والأبدان وأمراض الأمم والمجتمعات والشعوب، شهود عظمة التشريعات التي ضمنها القرآن، إيمان بكل حقائق الأسماء والصفات والربوبية والألوهية والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الشهود يحصل بوجود الذكر، الأذكار أصلا متضمنة لتحقيق هذه الحقائق الإيمانية، ولذلك إذا لم يذكر بالأولى لم يحصل له شهود. النوع الثاني كما ذكر هو في المبتدئ والذي على طريق السلوك، الأولاني ما بيذكرش أصلا فما بيحصلوش أصلا إيه؟ شهود. والثاني يشتغل عن الشهود لضعف الذكر أو لضعف القلب عن الشهود، يعني بيقول الأذكار بس زي ما بنقولها احنا كده، بيقولها إيه، بيسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهو إيه يمكن عمال سرحان، أنا هقوم بعد الختم الصلاة أعمل كذا وكذا وكذا، وهو ما فكرش في الموضوع خالص، قام يصلي السنة ويمكن ما فكرش فيها، والفريضة كذلك، هو مشغول شغل جامد جدا بيأدي الذكر والعبادة بس ليس بحضور إيه قلب، مشغول بأنواع من المشاغل، ضعف إما الذكر ضعيف لم يذكر ذكرا كثيرا كما أمر، أو لضعف القلب عن الشهود. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل، قال يكتب المرء من صلاته ما عقل منها، أو لمانع آخر نتيجة مرض في القلب يؤدي إلى عدم حصول الشهود كما ذكرنا. يقول ولكن إذا قهر الشهود النفس لم تتمكن من التشاغل عنه إلا بقاهر يقهرها عنه، يعني حضور قلب العبد في الذكر يقهر النفس الأمارة بالسوء، لأن وجود النفس الأمارة بالسوء يفسد على الإنسان شهوده بلا شك. الرغبات الشيطانية والبهيمية التي تدخل للإنسان من خلال النفس الأمارة بالسوء، توسوس بها النفس الأمارة بالسوء ويوسوس بها الشيطان، تفسد على الإنسان شهوده. تتخيل واحد عمال مثلا يعني عمال يسرح في الفيلم اللي شافه أو المنظر اللي شافه في الشارع أو الصورة العارية التي نظر إليها، عمره هيقدر يقول الأذكار بقلب حاضر؟ ده حاجة يجزم أهل السلوك والتقوى إن ده مش هيحصل. علشان كده الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي كان إيه، كان مبنى الكلام كله على إنه يتخلص من الشهوة إزاي، بحراسة الإيه الخواطر والأفكار، وإنه هو أساسا يحقق الذكر. عشان كده قدم له مقدمة طويلة في فوائد الذكر، مش الذكر إنه يقعد يحرك لسانه، الذكر إنه هو يحضر قلبه، إنه لو إذا امتلأ قلبه بتدبر القرآن هل من المتصور إنه هو هيقعد يسرح في المواقع الإباحية اللي على النت مثلا، ولا هيتفرج هيفتح حاجات ده لا يمكن، ده يطرد ده وده يطرد ده. فإذا قهر الشهود النفس، واحد عمال يعني حاسس كأن الأنبياء موجودين كأن حياتهم كده قدامه وبيعيش معاهم فيما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ويستحضر صفاتهم ودعوتهم وأحوالهم مع أعدائهم، ده لا يمكن هيتفكر في حاجة تانية، ومش هيجد لذة إلا في ذلك، وأول ما يلاقي قلبه بيفكر في حاجة تانية يطردها بره بعيد، بل هي أصلا تتكسف تيجي الخواطر السيئة والأفعال المنكرة التي تخطر بباله. فالنفس الأمارة بالسوء، هي النفس، كلمة النفس عندهم اصطلاح مقصود به إيه؟ النفس الأمارة بالسوء اللي هي صفات النقص في الإنسان. صفات النقص دي إذا وجد الشهود لحقائق الإيمان، إذا شهد بقلبي حقائق الإيمان، إذا قال الأذكار بقلب حاضر، سوف تطرد هذه النفس الأمارة بالسوء، تقهرها، تغلبها، تجرجرها إلى الطاعة، فلم تتمكن من التشاغل عن الشهود. لما يلاقي نفسه بقى عمال يصلي ومش حاسس بالصلاة، وبيقول الأذكار ومش حاسس بالأذكار، أو يلاقي نفسه كمان ما بيقولش ليه الأذكار، عشان كده يلاقي نفسه ضاع نصيبه من نفسه ومن قلبه وضاع نصيبه من ذلك، يجد نفسه لا يتمكن من تلاوة القرآن، ولو تمكن يقعد بيقرأ كأنه إيه عايز يخلص اللي عليه وخلاص. فهكذا يحزن، يجد حزنا على التشاغل عن اشتغال النفس عن الشهود، إن نفسه هي اللي متمكنة ورغباته الدنيوية هي اللي غلباه، ولذلك لم يشهد حقائق العبادات كما ينبغي. ونسأل الله العافية. يقول: أما التسلي عن الحزن فيعني أن وجود الحزن في القلب دليل على الإرادة والطلب، زي ما قلنا وجود الحزن ده هو مع أنه مؤلم للإنسان حاجة فاتتك، فاتته تكبيرة الإحرام، زعل عليها، زعل عليها هتخليه يعمل إيه؟ ده دينه بيحبها جدا وحريص عليها، فهتخليه يحرص عليها في المستقبل. فكونه أصلا يحاول يسلي نفسه يقول بقى بلاش بقى، عشان هو مؤلم الحزن ده، فيقول لا بلاش أفكر في الموضوع ده، خلاص بقى إن شاء الله هعوضها الموضوع ده، يعني في حاجات خير كتير عملتها، الموضوع ده ما جاش على المرة دي، بعد ما هو كان مقهور على إنه بعد ما وصل 39 يوم راح منه ليه البتاع دي. فيحاول يسلي نفسه بأنه يشغلها بحاجة تانية، علشان في الحاجة دي علشان يذهب ألم الإيه الحزن. صلاة الجماعة فاتته مرة فحازن عليها حزن شديد، يقول بقى خلاص هنبدأ من جديد بقى، عشان إيه ما عودش بقى في دائرة الحزن على طول، لأن الحزن مؤلم للإنسان، فبيقوم يتسلى عن الحزن. فهذا يدل على أو يؤدي إلى ضعف إرادته وطلبه وحبه للشيء الذي فقده. وكذلك بقى كل ما ذكر في الحزن اللي هو الحزن على تضيع الأوقات، ساعات الواحد يقعد مش حاسس ان الوقت بيضيع اصلا، مش كده؟ او على التفريط في الخدمة كما ذكر، التفريط في اداب العبادة، ده هو اصلا ما فيش عبادة عشان ايه؟ عشان يحزن ولا بيحزن عليها، يعني ضاع منه النافلة ما زعلش، ضاع منه قيام الليل ما زعلش، ضاع منه الاذكار ما زعلش. طب وهيفضل كده؟ يبقى ده دليل على ان قلبه ايه مش منتبه. فكون بقى ان في حزن بيتسلى عنه دي درجة اعلى، لانه هو ده جعله في الدرجة الثانية، حزن اهل الارادة، ان هو عندهم حزن فعلا، بيحزنوا على فوت هذه الاشياء من الخير، لكن بيحاول احيانا يتسلى، فيقوم يلاقي نفسه التسلي ده يحزن عليه، لان وجود الحزن ده امر مطلوب عشان يدفعك الى عدم التفريط مرة ثانية. يقول: فالتسلي ففقده والتسلي عنه نقص. طبعا فقده بالكلية دليل على عدم الإرادة بالكلية، ان انت مش حزنان على الخير اللي فاتك، ان انت ما وجدتش في قلبك يعني غصة ان ضاع منك الخير او وقعت منك المعصية، فضلا عن انه لم تجد غصة او لم تجد حزنا على انك لم تؤدي العبادة كما ينبغي، أو تورطت في جفاء أنت الذي تسببت في بعدك عن الله سبحانه وتعالى. فإذا فقد ذلك فهذا نقص، وإذا وجد نفسه يتسلى عنه بيحاول ينسي نفسه الحزن فهذا نقص أيضا. بس طبعا الأولاني للمبتدئ برضو مع أنه في هذه الدرجة أعلى، والثاني اللي هو التسلي للأعلى قدرا، لأنه لا بل ينبغي أنه يفضل حاطط الخطيئة التي أخطأها سواء كانت معصية أو تقصيرا في حق أو كانت تركا لفضيلة، ينبغي أن يتذكرها. في الأثر الإسرائيلي أن داود نقش خطيئته على كفه فكان كلما نظر إليها بكى حتى نبت العشب من دموعه. فمسألة أن الإنسان يظل متذكر عشان يستحضر حزنه وبكاءه على تفريطه في حق الله سبحانه وتعالى. يا ابن الله هديك يا ابن، ده بقى اللي انت مش فاهمه، ما انت عارف الموضوع، الانبياء معصومين من الخطيئة، ما هي خطيئة خاصة، ما احنا نوع الانبياء الخطايا بتاعتهم ايه، هي تسمية الخطايا قطعا تسمية، ربنا بقول فغفرنا له ذلك، مش كده؟ يبقى هخصر منه حاجة، هي في حقه صحيح خطأ في الاجتهاد، اخترك الاولى، لكن هي خطيئة بالنسبة له هو، ما هو ما فيش بلا شك ان في خطايا من الانبياء بس نوعها مختلف. اهو ده بقى التفرق. ها تقول ايه؟ ده باب تاني. مش ده موضوعه. ده احنا عايزين بس نستفيد من الايه، من الموعظه الموجوده في هذا الخبر الاسرائيلي، وهو ان الواحد انت خلاص خليك في ذنوبك انت، ان الواحد ما ينساش ذنوبه علشان يفضل دائما يندم ونائما ندمان عليها ويظل يتذكرها دائما. لما واحد يقول من السلف انه وجدت اثر الذنب بعد 20 سنة، ده عمال يحاسب نفسه 20 سنة وما نساش الذنب، ولما لقى مصيبه حصلت له قال هي دي بتاعت الايه، بتاعت الذنب ده. احنا بنعمل الذنوب ربما في اليوم الواحد ايه عشرات المرات، ولا نيجي اخر النهار فاكرينها اصلا، فضلا ان انت تكون ايه بعدها بيوم ولا حاجه. والواحد بعدها بل يمكن اول ما يجي له خاطر ان انا كنت غلطان في الحته دي يقول لا لا لا، ده انا كنت قصدي حاجه تانية، ده انا كنت كويس فيها. ده حتى ربما يرتكب الكبائر وهو يسلي نفسه عنها انه ما كانش على على على خطيئه، فيقوم يحزن عشان مش عايز يبقى متضايق انه هو غلطان، مش عايز يشعر بالحزن على ذلك الفوز. فعشان كده بيقول التسلي عن الحزن نقص، التسلي عن الحزن نقص، فيحزن على فقد الحزن كما يبكي على فقد البكاء. ممكن يوصل كده ان هو ايه اللي يدخله الى البكاء، انه يلاقي نفسه ما بيبكيش، يوم يحزن على نفسه، وان هو انما يعني يبكي من خشية الله من اراد الله له النجاة. واذا ان المؤمنين خروا سجدا وبكيا، واثر عن عمر رضي الله عنه انه سجد بعد قرأ هذه الآية فقال هذا السجود، فاين البكي؟ لما لقى نفسه كده مرة ما بكاش عند تلاوة الآية فقال يلوم نفسه يقول هذا السجود فأين البكي، فيقوم يستجلب البكاء بذلك، فيبكي على فقد البكاء ويخاف من عدم الخوف. يقول القيم هذا فيه نظر، الحقيقة ليس فيه نظر، هذا كلام حسن جدا، ولكن في هناك نوع آخر من التسلي اللي ابن القيم هيذكره، مفيش تعارض بينه وبين هذا النوع الذي ينبغي أن يظل موجودا، وهو أن يحزن على فقد الحزن ويحزن على التسلي عنه إذا كان يتسلى بغير ما شرع الله عز وجل. النوع اللي هو يقول ابن القيم وهذا فيه نظر، وإنما يحمد الحزن على فقد الحزن، أما إذا يعني عايز يقول على فقده هو ده الدرجة، أما التسلي عنه فلا. يقول أما إذا اشتغل عن الحزن بفرح محمود وهو الفرح بفضل الله ورحمته فلا معنى للحزن على فوات الحزن. بيقول ابن القيم يعني رحمه الله عايز يقول ان في نوع تاني من التسلي مشروع. انه حزن هو الحزن اللي انا ينبغي ان اتسلى عنه، الحزن على فائد دنيوي، هذا بلا شك ان التسلي عنه مشروع، ان يتسلى بالنظر الى نعم الله سبحانه وتعالى، فقد امرا من الامور فتذكر ما اعطاه الله عز وجل اياه فيزول عنه ذلك الايه الحزن. ولعل ابن القيم أراد ذلك، لكن كلام صاحب المنازل أساسا مش في هذا النوع من الايه من الحزن، ان الواحد حزنان ان في واحد قريبه مات، او ان واحد ان في مصيبة حصلت، ان فلوسه ضاعت، ان لا، هو ده بلا شك انه يشرع ان يتسلى عنه بذكر ما انعم الله به عليه، وخصوصا من امر الدين، فهذا بلا شك يزول عنه حزنه، والتسلي عنه محمود مشروع، ولا معنى للحزن على فوت هذا الحزن. لكن الحزن على فوت الطاعة وعلى وجود المعصية وعلى فوت آداب الطاعات وعلى فوات لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وعلى اشتغال النفس عن الشهود وعلى خلو الأذكار عن شهود حقائقها وعن ضعف الذكر، كل هذا حزن محمود، وفقده ومحاولة التسلي عنه نقص، فينبغي أن لا يتسلى عن ذلك إلا لو فتح الله عز وجل على قلبه من أنواع الرجوع والتوبة والإنابة ما يتسلى به عما مضى، فيقول لم يقدر لي ذلك، فيسلي نفسه بمثل هذا الأمر، كما سلى كعب رضي الله عنه نفسه عندما قال مظهرا الندم بعد السنين الطويلة وبعد وجود التوبة ونزول توبة الله عز وجل علي، يقول فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، غير أنه لم يقدر لي ذلك. شوف بقى هو ده بقى الإيه تجد ان الندم مستمر موجود. ده دليل على قوة التوبة وعظمتها، انها توبة صادقة، لانه بعد سن هو عمي واصابه ما اصابه، القرآن نزل يتلى فيه الى يوم القيامة هو واصحابه، وله الفضائل العظيمة، ومع ذلك فيقول يا ليتني فعلت، يدل على انه ظل حزينا على فوت هذا، ولكن لاجل الا يعيقه هذا الحزن عن الطاعات سل نفسه بالقدر، قال غير أنه لم يقدر لذلك. فالتسلي بهذا الأمر الذي حصل يعني به أمر محبوب لله عز وجل بفضل الله ورحمته بتوبته عليه يشرع، مع وجود الحزن على ترك الطاعة، الندم على فعل المعصية وترك الطاعة الذي وقع منه، والله أعلى وأعلى. خلاصة الكلام أن فقد الحزن ينبغي أن تحزن عليه، إذا لم تحزن على فوت الطاعة، إذا لم تحزن على فعل المعصية، إذا لم تحزن على فوات حقائق الإيمان، إذا لم تحزن على اشتغال النفس عن الشهود وعلى عدم الجمعية وعدم الحضور مع الله عز وجل، عدم اجتماع الإرادة، إذا لم تحزن على شدة تعلقك بالأسباب دون التعلق بخالق الأسباب، تحزن على ذلك، تحزن على فقد الحزن، تخاف من عدم الخوف، ولا تسلي نفسك عنه بأمر ليس بمشروع، تسلي عن نفسك عنه بالتهوين من شأنه أو بمحاولة نسيانه أو بالتأسي بالآخرين في النقص. يعني ساعات تبص تلاقي كده ان انت ايه زي ما قلنا فاتتك تكبيرة الإحرام، فانت تقول ما كل الناس بتسيبها، ما كل الناس بتضوع منها، هي اهو الناس دول هم وضع منهم تكبيرة الإحرام، يوم يسلي نفسه بهذا الأمر، ده تسلية غير ايه غير محمودة. لا، خليك انت حاسس بان انت اللي قصرت وانت اللي فوت وان انت اللي ضاعت منك علشان ما تفرطش فيها تاني. فالحزن بهذه الدرجة أمر مشروع. قال صاحب المنازل: وليست الخاصة من مقام الحزن في شيء، لأن الحزن فقد والخاصة أهل وجدان. يعني الدرجة الثالثة يعني ليس عندهم هذا الحزن لأنهم وجدوا الطريق إلى ربهم عز وجل. يقول: هذا إن أراد به أنه لا ينبغي لهم تعمد الحزن فصحيح، وإن أراد به لا يعرض لهم حزن فليس كذلك، والحزن من لوازم الطبيعة ولكن ليس هو بمقام. يعكر على كلام صاحب المنازل ما هو أشد، ما هو قول يعقوب عليه السلام وهو نبي الله ويعني من أكرم الناس على الله عز وجل، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الحزن ترتب عليه عبادة الشكوى، فكان فيه خير من هذا الجانب، والله أعلى وأعلم. فكيف يقال الخاصة ليس لهم من مقام الحزن شيء لأنهم أهل وجد؟ وقد كان يعقوب واجدا بلا شك، أو أعظم من هؤلاء الواجدين والواصلين كما يقول، ما ذلك أصابه الحزن. قال: الدرجة الثالثة من الحزن التحزن للمعارضات دون الخواطر، ومعارضات القصود، واعتراضات الأحكام. يقول: هذه ثلاثة أمور بحسب الشهود والإرادة. الأول: حزن المعارضات، فإن القلب يعترضه وارد الرجاء مثلا، فلم ينشب أن يعارضه وارد الخوف، وبالعكس، ويعترضه وارد البسط فلم ينشب أن يعترضه وارد القبض. الوارد يعني ما يرد على القلب، ما يأتيه. البسط بمعنى الانشراح والسعة، يجي له حاجة تضيق وتقبضه مثلا، هذه معنى القبض مما تذكره أحيانا. ساعات يبقى في انشراح عظيم جدا ومبسوط وسعيد وعنده ساعة صدر عظيمة شعر بفضل الله سبحانه وتعالى، يأتي أمر يحصل له بسببه ضيق وهم وكرب يبعده عن هذا البسط، يأتي. أما ما ذكر من تعارض وارد الخوف وارد الرجاء، في الحقيقة أن هذا يعني هو بيقول يحزن للمعارضات دون الخواطر، بمعنى أنه هو كان عنده وارد يحزن على فوات الوارد ده لورود وارد آخر، وده تنقل بالقلب بين أنواع العبادات، لا يذم ذلك بل لابد من الخلط بينها. يقول: ويرد عليه وارد الأنس فيعترضه وارد الهيبة، فيوجب له اختلاف هذه المعارضات عليه حزنا لا محالة. ليست هذه المعارضات من قبيل الخواطر، بل هي من قبيل الواردات الإلهية، فلذلك قال دون الخواطر، فإن معارضة الخواطر غير هذا، الخواطر البشرية يخطر بباله شيء يضيع الـ الـ الـ الخوف اللي كان فيه، أو يضيع الـ الرجاء الذي كان عنده يشغله عنه، لا هو مش هو ده، كان عنده شعور بالحب لله سبحانه وتعالى أثناء تلاوة الآية وأثناء الصلاة، أم افتكر المشكلة اللي هو في البيت فرح جاي انشغل عنها، دي خواطر بشرية ليست هذه التي يقصدها. ولكن بيقول الحزن على واردات كانت موجودة راحت بواردات تانية، بس هذا الكلام فيه نظر والله أعلى وأعلم، لأن المطلوب أن يتنقل بين أنواع العبودية. يقول عند القوم هذا من آثار الأسماء والصفات واتصال أشعة أنوارها بالقلب، وهو المسمى عندهم بالتجلي. تسميه بالتجلي لا يجوز، لأن الله لم يتجلى لخلقه، كما قال عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، لكن هم أصدهم تجلي أثر الأسماء والصفات، وهذا أمر محتمل. يقول أما معارضات القصود فهي أصعب ما على القوم، وفيه يظهر اضطرارهم إلى العلم فوق كل ضرورة، فإن القصود جمع قصد. يقول فإن الصادق يتحرى في سلوكه كله أحب الطرق إلى الله، فإنه سالك به وإليه، به متوكلا وإليه قاصدا، فيعترضه طريقان لا يدري أيهما أرضى لله وأحب إليه. يعني يقول أعمل دي ولا أعمل دي، مثلا يقول أحضر صلاة الجنازة ولا أحضر الدرس، مثلا يعني أقوم أصلي ركعتين ولا أقعد مع الراجل ده أقضي حاجته، مثلا أجاوب على أسئلة ولا أقول الأذكار. كل واحد يقعد إيه يحتار 50 حيرة في الموضوع ده، أقرأ الكتاب ده ولا الكتاب ده. فيقول يعترضه طريقان لا يدري أيهما أرضى لله وأحب إليه. فمنهم من يحكم العلم بجهده استدلالا، يستدل ويشوف موازنات الأعمال، هو بيقول ده هيديله الحزن لأن معارضات القصود دي ما صح، ما ضاع مني الخير اللي أنا كنت بعمله، التاني ان انا اشتغلت بهذا الايه، اروح ازور المريض مثلا يعني، ولا اروح البيت عشان انام بدري عشان اعرف اقوم اخر الليل، ولو رحت زرت المريض دلوقتي هرجع كمان ساعتين مش هنام، فعشان كده هترتب عليا ضيع قيام الايه، قيام الليل. المقاصد دي متعارضة، والانسان بيحصل له لما يحصل على واحد منها ويضيع التاني يحصل له ايه، حزن. فهذا امر صحيح لابد منه. فبيقول الموازنات دي لابد منها بقى في بالعلم، منهم من يحكم العلم بجهده استدلالا يستدل على ان العبادة دي اكمل من العبادة دي فيؤدي دي ويترك دي، فان عجز فتقليدا يشوف العلماء عملوا كانوا بيعملوا ايه، فان عجز عنهما سكن ينتظر ما يحكم له به القدر ويخلي باطنه من المقاصد جملة. منهم من يفعل ذلك، يقول خلاص ما نش عايز حاجة خالص، اشوف اللي ربنا هيلهمني به. الواجب ايه، ان يحكم العلم ماشي كده استدلالا او اجتهادا او تقليدا. يقول ومنهم من يلقي الكلة على شيخه، يقول للشيخ اعمل ايه فيهم واللي يقوله على الشيخ يعمله ان كان له شيء، ده في الحقيقة نوع من التقليد المطلق يعني. ويقول ومنهم من يلجأ الى الاستخارة والدعاء ثم ينتظر ما يجري به القدر، زي عمر رضي الله عنه استخار الله عز وجل في ايه، في الكلالة شهرا ثم تركه، ما ربنا ألهم أنه يترك القول في الكلام دي أو غيرها. يقول أصحاب العزائم يبذلون وسعهم في طلب الأرض الأكثر رضا لله عز وجل علما ومعرفة، فإن أعجزهم قنعوا بالظن الغالب، يعني أعجزهم العلم يأخذوا بالظن الغالب، علم اليقين واحد متيقن مثلا أن العبادة دي أفضل من الإيه، من العبادة دي. يقول فإن تساوى عندهم الأمران قدموا أرجحهما مصلحة، ولترجيح المصالح رتب متفاوتة، فتارة تترجح بعموم النفع، بعموم النفع يعني النفع العام مقدم على النفع الخاص، وتارة تترجح بزيادة الإيمان، إن اللي يزود الإيمان أكتر يقول مثلا ناخد الدرس ده ونأخذ درس في النحو مثلا، ساعات الواحد يتعارض يعني الإخوة يقولوا ما بتديناش درس أصول، ما بتديناش درس إيه مصطلح، ما عايزين درس مصطلح، انا الواحد يقول لا خلينا في الدروس دي انفع، الدروس دي بتزود ايه الايمان مثلا، ده على سبيل المثال دروس القران والسنه الناس احوج لها، رغم ان هي هتفوت مفيش وقت ان احنا ندرس ايه نحو ومصطلح واصول مثلا، وهيفوت الخير ده بس الخير الثاني لو فات يبقى أشد منه مثلا يعني. فتترجح بزيادة الإيمان، تارة تترجح بمخالفة النفس. واحد بيرجح ان يقول نفسه ايه اللي هي عايزاه اعمل عكسه، والراجح ان هذا الكلام لابد ان يكون نفس وهو مستحضر كل خواطرها عشان عارف ايه النفس الأمارة بالسوء هي اللي خلفها. وتارة تترجح باستجلاب مصلحة اخرى لا تحصل من غيرها، يعني مصلحة ده في مصلحة موجودة بالإضافة إلى الخير اللي فيها مش هتحصل من غيرها. يعني على سبيل المثال مثلا يقول إيه، أنا ممكن أسمع الدرس من الشريط وممكن أسمعه إيه مثلا في المسجد، والاثنين العلم هيبقى واحد، وهو الشيخ هو الشيخ وهو مثلا، فنقول له مثلا لا ده فيه من جهة في مصلحة في حضورك الدرس أفضل من حضورك من سماعك الشريط. لو أنت مضطر خلاص اسمع الشريط أو اسمع السي دي، لكن حضورك في درس عشان ايه؟ تذكرك الملائكة في عند الله عز وجل، بركة المجالس مجالس العلم ونحو ذلك. يبقى في ترجيح من هذا الايه، ان في مصلحة لا تتحصل الا من هذا الباب. يقول وتارة تترجح بامنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غيرها، انه ان ما ان ينظر الى المفاسد التي يمكن ان تترتب فيقول هذا الجانب امن بعيدا عن المفسدة. فهذه خمس جهات من الترجيح، قل أن يعدم واحدة منها، فإن أعوزه ذلك كله تخلى عن الخواطر جملة، وانتظر ما يحرك به محرك القدر، وافتقر إلى ربه افتقار مستنزل ما يرضيه ويحبه، فإذا جاءته الحركة استخار الله وافتقر إليه افتقارا ثانيا، خشية أن تكون تلك الحركة نفسية أو شيطانية. يعني جاله اندفاع يقول لا دي ان شاء الله كده ان عايز اعمل الحكايه دي، طب اعمل استخاره قبل ما تتخذ قرارك بانك هتعمل الحاجه الفلانيه. يقول خشيه افتقر الى الله افتقارا ثانيا، خشيه ان تكون تلك الحركه نفسيه او شيطانيه، لعدم العصمه في حقه واستمرار المحنه بعدوه، ان ابليس معاك على طول ما دام في عالم الابتلاء ثم اقدم على الفعل. فهذا نهاية ما في مقدور الصادقين، ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة. ولهذا قال الأوزاعي وابن المبارك إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر، الثغور يعني المرابطين يعني أهل الجهاد، فإن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أهل الجهاد لهم من الكشف في الترجيح بين المصالح والمفاسد ما ليس لأهل المجاهدة في العبادات. اللي بيجاهد نفسه في العبادة وفي تهذيبها وإصلاح أمراض قلوبها أقل نصيبا في الكشف من أهل الجهاد كما قال الأوزاعي. طبعا لو كان هذا الجهاد هو جهادا شرعيا بضوابطه فإنهم لهم من الفتح والتوفيق من الله عز وجل ما ليس لغيرهم. لا ده في عندما يعجز عن الوصول الى الامر بالعلم فيضطر الى التقليد، يبقى التقليد ده من ضمن مرجحاته اللي عليه اهل الجهاد، وليس المقصود ان اي واحد يدعي انه من اهل الجهاد فربما يقع يعني امور. يعني على سبيل المثال قد قاتل مثلا أهل البدع في كثير من المواطن، لكن ده ما عناش يعني في دولة على سبيل المثال كانت في الأندلس مثلا دولة ليه؟ دولة للخوارج، دولة اسمها ايه دي؟ ها؟ الموحدين، كانت دولة خوارج ده وكانت بتقاتل، بس كان فعلا ملهاش توفيق مثل مثلا دولة المرابطين التي كانت على السنة. فلما يتم الأمر على السنة بيبقى فيه انفتاح عظيم جدا، بل من ضمن عدم أسباب عدم التوفيق في الجهاد عدم وجود العلم وعدم وجود السنة. يقول أما اعتراضات الأحكام، هو بيقول التحزن للمعارضات دون الخواطر، المعارضات بين الواردات القلبية، معارضات القصود، إن القصود مختلفة مش عارف يرجح بينها فيزعل على ما فاته منها. والثالث قال واعتراضات الأحكام. يقول فيجوز أن يريد بالأحكام الأحكام الكونية وهو أظهر، يعني أن يجيله خاطر يقول مش كان يحصل حاجة تانية غير ده، مش كان ينبغي يحصل حاجة تانية؟ يقوم يزعل على انه فكر في كده، لان ربنا قدره امر مطلوب، الا ان يكون امرا يكرهه الله فلابد ان تكرهه ونحو ذلك. لكن نظر هم دائما موالون في شهود القدر دون الشر، فيترتب على ذلك ان هو ينسى ان هناك عبودية كراهة المنكر، وده خطر عظيم جدا. يعني يقول مثلا التألم لما يصيب المسلمين، إنسان كان يتمنى أن يقع غير ذلك، هذا الأمر مشروع أم غير مشروع؟ حب أن يطاع الله في الأرض ولا تسفك دماء المسلمين أم مشروع؟ لكن حتى لا يجعلك ذلك الحزن تيأس وتعجز، انظر إلى حكمة الله والمصالح المترتبة على هذا البلاء. يقول ويحتمل أن يريد أو يريد أن يريد الأحكام الدينية، يعني ساعات تعترض أحكام، يقول الحكمة كانت تقتضي غير ذلك، القياس يقتضي غير ذلك. يقول فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضات على الأحكام الجارية عليهم بخلاف ما يريدونه، فيحزنون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات على ما صدر منهم من سوء الأدب، وتلك الاعتراضات هي إرادتهم خلاف ما جرى لهم به القدر، فيحزنون على عدم الموافقة وإرادة خلاف ما أريد بهم. يعني أنت حصل لك حادثة، فقدت مثلا فلوس، فقدت قريب، فقدت مثلا شيء من صحتك، تقول يا ما كانش الواحد كان يعافى الموضوع ده، ما كانش حصل الحته دي، ما كانش الواحد عوفي، ما كانش عاش شويه كمان عشان استمتع بيه، ما كانش الحادثه دي حصلت والمرض ده ما كانش جه، كان الواحد بقى زمانه قوي. فيقوم يحزن على ان هو ما وصلش الى درجه التسليم التام التي عليها اهل الصدق. ولا شك أن هذا الأمر شهود حكمة الله سبحانه وتعالى تجعله يرضى ويسلم. يقول وإن كان المراد به الأحكام الدينية فإنه تعرض لهم أحوال لا يمكنه الجمع بينها وبين أحكام الأمر كما تقدم، فلا يجدون بدا من القيام بأحكام الأمر. مثال، يلاقي نفسه بيصلي لوحده خاشع، يجي يصلي جماعة يلاقي نفسه مشغول، يعمل إيه؟ يصلي جماعة، ده لابد أن يأتي الأمر. ويقول أنا مع أوامر الله جمعتني أو فرقتني، عندي جمعية عندي تفرقة، هلتزم اللي ربنا أمرني بيه أن أنا أصلي جماعة، مش هسيب الأمر علشان واحد يعني خطر بباله أنه هو هناك أخشى في الخلوة. يقول ولا بد أن يعرض لهم اعتراض خفي أو جلي بحسب انقطاعهم عن الحال بالأمر، يعني شدة الانقطاع بالحال ومش متعلم الأوامر الشرعية بتخليه يتجرأ ويخالف كتير جدا. زي واحد على سبيل المثال يترك الأدلة لأنه بيجد راحة نفسية مثلا عند السيد البدوي أو عند الحسين، ده انشغال بالحال عن الايه؟ عن الأمر. حتى لو لقيت راحة نفسية هناك تعمل ايه؟ ما لا تتخذ القبور ايه؟ مساجد. فهذه قضية هي عندهم قول واحد، تقديم الحال على الأمر، ان انا لو لقيت نفسي في قلبي استريحت هنا يبقى ده صح، لو لقيت نفسي بجد لذة في العبادة دي تبقى مش بدعة، وممكن تكون هي ايه؟ بدعة. فانت لابد ان تجعل الامر هو الذي تغيب به عن الحال وتلتزم به. يقول فيحزنون لوجود هذه المعارضة، فاذا قاموا باحكام الامر ورأوا ان المصلحة في حقهم ذلك وحمدوا عاقبته حزنوا على تسرعهم على المعارضة. لما يلتزم يقول يا خبر ابدا، انا لو ما كنتش التزمت بالامر كان زماني ضعت. فيوم يحزن ان هو ساءت مجاله الخاطر ان هو كان حيقدم الحال على الايه؟ على الامر. يقول فالتسليم لداعي العلم واجب، ومعارضة الحال من قبيل الارادات والعلل، فيحزن على نفيه ما فيه. والله اعلم. قول قولي هذا واستغفر الله. خلاص بقى. استغفر الله. عليك بالصلاة. أخ مريض، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين. يعقوب عليه الصلاة والسلام أوصله حزنه إلى إصابة عينيه بفقدان البصر. ما الذي فعله ليتسلى عن مصابه بفقد يوسف عليه السلام؟ لأنها فترة طويلة جدا كان يتسلى ببنيامين، كان يتسلى ببنيامين، فلما زاد البلاء عليه لم يرد إلا الشكوى إلى الله. هل وصوله إلى فقد البصر بسبب هذا الحزن نقص؟ هذا أمر مقدر والله أعلم. يعني إذا كان نقص بالنسبة إلى كمال حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يستمر في الحزن مثلا على إبراهيم هذا الأمر. هل قميص يوسف والذي أذهب الله به هذا الحزن؟ قميص يوسف كان علامة على وجوده وعلى فرج الله سبحانه ورحمته، ولذلك فرح يعقوب عليه السلام بأنه وجد ما يعلمه من الله، ولذلك قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يعني هو فرح إيه؟ بأنه تأكد أن ربنا عليم وأن ربنا حكيم وأن ربنا لا يخلف الميعاد وأن ربنا رحيم سبحانه وتعالى وأن ربنا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني اللي فرح به أعظم، مش لا يعني يوسف بس، ده فرح به إني أعلم من الله ما لا تعلمون، دي اللي قالها الأول، ما ذكرش حتى وجدان يوسف فيما فرح به. ففرح بوجود آثار الأسماء والصفات. الله المستعان، كان متأكد، بس لما لقاها بقى بالضبط كده زي ليس الخبر كالمعين. ها قال بلا ولا ليطمئن قلبي عليكم السلام. امرأة نظرت أن تذبح شاة ثم ماتت، هل يجوز للورثة أن يذبحوا الشاة وهل يأكلوا منها أم كيف ينفقونها؟ بل يجب عليهم إذا ترك التركة أن يقضوا دين الله عز وجل، فدين الله أحق بالقضاء، فيلزمهم أن يذبحوا شاة عنها ويفرقوها للفقراء كلها. رجل معه مال حال عليه الحول بلغ النصاب، هل مش عارف هل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجد فيه الزكاة؟ بيقول ما عليه أنه في حاجة شديدة إليه، حاجة شديدة إليه 97.5 معاه وال2.5 هي دي اللي هتضيع حاجته، لازم يطلع 2.5. يقول أنا حاسس إني كده مشتت في حب للدنيا ولكن أتمنى أن أتغير، كيف أجعل همي كله الآخرة؟ كثرة الذكر وحضور القلب فيه وتلاوة القرآن والصلاة، يعني أنواع قراءة سيرة الأنبياء، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الطاعات وإصلاح القلوب. حكاية تقريز الكتب لا يلزم منها ان الواحد يكون ارى كل كتاب او لكل كلمة وافق عليها. الاخ بيقول في كتاب البداية لمن سلك طريق الهداية بتقديم مشايخ من الدعوة فيها نقل جزء في مبحث الايمان بالرسل في الفرق بين المعجزة والكرامة، ما ملخصه ان المعجزة تأتي مصحوبة بالتحدي والكرامة لا يتحدى بها بل الاصل فيها الكتمان. قدمتم في بعض رسل العقيدة بطلان هذا الكلام. لا انت في حصى حاجة فرق، وهو ان الكلام على ان بيفرقوا بين المعجزة وبين سحر السحرة بمسألة التحدي، واحنا بنقول لا، ده جنس معجزات الرسل لا يقدر عليه السحرة، ولكن ما كان من كرامات فرق بينها وبين الرسل في التحدي بايه، يعني اتوا مثلي ان اصحاب الكرام اولياء الله الصالحين لا يمكن ان يتحدوا بايه بكراماتهم في هذا المقام لانهم لا يدعون الرسالة اصلا، فالجزء ده مش خطأ فيه. على العموم بنقوله مجملا ان التقريز للكتاب لا يلزم ان الواحد يكون قرأ كل ايه كتاب اجمالا، ممكن يكون ليه اراء مختلفة عنه، ولكن في امور بتبقى مما يسوغ فيه الاجتهاد او التقليد، ولا يترتب على ذلك انه لازم ينكر كل كلمة، او ان زي ما بعض الناس يقول الكتاب ده قدمه الشيخ فلان يبقى كأنه هو كله كلام الشيخ فلان، ممكن الشيخ يكون اعطاه لبعض تلامذتي قرأ هذا الكتاب قال وهو يثق فيه ان الكتاب في الجملة كويس، مش معنى ان كل كلمة موافق عليه ما يكونش هو ارى اصلا. أقول قولي هذا وأستغفر.